والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا

هل أتيك حديث موسى؟ إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي. بحث وفنادي فقال أنا ربكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. Oh! وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وعصى وخيرت الدنيا فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم Bye.